الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي 3 أيام أصلي واليوم اكتشفت أن القبلة غلط، فهل صلواتي مقبولة أم يجب علي الإعادة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كنت تصلي في بلاد إسلامية وأنت تستطيع أن تسأل عن جهة القبلة فيها من يوجد فيها من أهلها من المسلمين، فلا جرم أنك مفرط في عدم سؤالك عن جهة القبلة الصحيحة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن استقبال القبلة من شروط الصلاة المأمور بإيجادها، والقاعدة تقول أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فإذا كنت في بلاد إسلامية وتستطيع أن تسأل أهلها عن جهة القبلة، فإن تركك لسؤالهم عن حقيقة الجهة الصحيحة يعتبر تفريطا منك، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد ما مضى من الصلوات إلى القبلة التي صليت إليها عن اجتهاد خاطئ. فإن بلاد الإسلام ليست موضع اجتهاد إذا كان الإنسان قادرا على سؤال أهلها عن الجهة الصحيحة، وإنما الاجتهاد في البحث عن جهة القبلة الصحيحة يعتبر بديلا عن سؤال أهل البلد الإسلامي. فإذا لم تجد أحدا تسأله من المسلمين وليست عندك القدرة على الاستدلال على الجهة الصحيحة بعلاماتها التي تعرف بها، فإنك حينئذ تجتهد وتصلي إلى الجهة التي يؤديك إليها اجتهادك ولكن هذا في غير بلاد المسلمين. وأما في بلاد المسلمين فالاجتهاد ممنوع لقدرة الإنسان على الاستدلال على الجهة بسؤال أحدهم أو برؤية مساجدهم ومحاريبها. فيجب عليك في هذه الحالة أن تعيد جميع الصلوات التي صليتها إلى القبلة الخطأ. وأما إذا كنت في بر أو بحر بعيد عن البلاد واجتهدت في معرفة الجهة الصحيحة وصليت إلى الجهة التي أداك إليها اجتهادك، فإن صلاتك تعتبر صحيحة، لما روى الترمذي في جامعه من حديث عامر بن ربيعة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وأما إذا كنت في بلاد كافرة ولا تستطيع أن تسأل أحدا من أهلها وليست عندك مراكز إسلامية تتضمن مساجد تستطيع أن تستدل على القبلة برؤية محاريبها، فإنك تجتهد حينئذ وتصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنك أنها هي القبلة. فبان لك بذلك أن الاجتهاد إنما يكون في البر أو في البحر أو في البلاد الكافرة التي ليس فيها أحد تستطيع أن تسأله عن الجهة الصحيحة. وأما في بلاد الإسلام فليست بلاد الإسلام موضع اجتهاد، والله أعلم.